بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرسالة 13: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. في ناس كتير لما بتيجي تقول لهم إحنا عايزين نعرف ربنا بقى، وإحنا قاعدين نقول على مدى الرسائل الثلاثة دول قاعدين نتكلم في لذة القرب من ربنا والتعرف على ربنا، فناس كتير تقول لك مش عارف ازاي يعني اتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، اخلص كتب الاسماء والصفات، انت قلت لنا ندرس المعاني دي، احاول اعمل ايه عشان ادرس عقيده؟ طبعا كل الحاجات دي مهمه جدا. اسهل عبوديه واسهل سبيل تعرف بيه ربنا بس كده، ارفع ايدك. ارفع ايدك. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعاء وسطا، كانت تبقى أطراف أصابع النبي صلى الله عليه وسلم موازية لكتفه إلى منكبيه كده صلى الله عليه وسلم، أو إلى شحمة الأذن زي في الصلاة كده، فتلاقي إيه؟ يا رب يا رب اللهم اغفر لنا. فلما كان يشتد زي ما كان في بدر، ليلة بدر، فكان يرفع يديه ويمد يده صلى الله عليه وسلم ويلح على ربي سبحانه وتعالى: كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ارفع ايدك والهج وألح في الدعاء: قربني منك يا رب، خذ بيدي وناصيتي إليك، استغيث بالله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال لك لما ترفع ايدك كده هتعرف هو مين، هتعرف يعني ايه بقى الكلام كله اللي احنا بنقوله ده، الكلام المصطلحات ده اللي هو بتاع الكريم اذا اعطى ادهش، الكلام التقيل ده، لا لا لا، هتفهمه انت بطعم تاني خالص وباحساس تاني خالص. هتعرف كل اللي احنا بنتكلم عليه ده كله، هتعرف كيف تصل اليه. يا رب يا رب خذ بايدينا ونواصينا اليه، اخذ الكرام عليه. اسهل طريقه تعرف بيها سبحانه وتعالى.